بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فعن أبي الوليد عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعبادة رضي الله عنه ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم البيعة الأولى وشهد البيعة الثانية وكان أحد النقباء، وشهد غزوة بدر وما بعدها، وشهد بيعة الرضوان، وكان رضي الله تعالى عنه طويلا جسيما جميلا، وهو من خيار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت روايته عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تبلغ 81 حديث، اتفق الشيخان على 6، وانفرد البخاري 2، وانفرد مسلم 2. وأرسله عمر رضي الله تعالى عنه مع معاذ وأبي الدرداء إلى الشام ليعلم الناس القرآن، وكان قبل ذلك يعلم أهل الصفة ويقرئهم القرآن، فانتقل إلى الشام وبقي يعلم في حمص، ومعاذ في فلسطين، وأبو الدرداء في دمشق. ثم بعد ذلك انتقل لما كان له تلاميذ في حمص وبدأوا ينتشرون ويعلمون، انتقل بعد ذلك إلى فلسطين حتى توفي بها رضي الله عنه، وهو أول من ولي قضاءها، وكانت وفاته 34 للهجرة على الأرجح. يقول: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، على السمع والطاعة، يعني بايعناه، عاهدناه وعاقدناه على السمع والطاعة، يعني أن نسمع وأن نطيع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يأتي بعده من أصحاب الولايات. قال: في العسر واليسر، يعني في الشدة والرخاء، والمنشط والمكره، يعني في حال إقبال النفس وميلها إلى الشيء المأمور به، أو في حال تقاعدها وتثاقلها لذلك الأمر، في المنشط والمكره، يعني لا يطيع في الأشياء التي يحبها ويميل إليها، ولا يطيع في الأشياء الأخرى. وعلى أثرة علينا، وعلى أثرة يعني وأن نطيع حتى مع وجود الاستئثار، فالأثرة بمعنى الاستحواذ على الشيء المشترك الذي يشترك الناس في الحق فيه، فإذا استحوذ عليه أحد دونهم فإن ذلك يقال له أثره، ويقابله الإيثار، أن يترك الإنسان حظه ونصيبه وحقه تقديما لغيره على نفسه. ولذلك عرف الإيثار بأنه تقديم الغير على النفس في حظوظها الدنيوية، الإيثار المحمود، لأنه إن قدم غيره على نفسه في حظوظ الآخرة فهذا غير محمود، لأنه يؤذن بزهد في العبادة والطاعة والثواب من الله جل جلاله. فأما الأثرة فهي عكسه، و يعني وعلى أثرة علينا، يعني حتى لو استأثروا علينا بالدنيا واستحوذوا عليها فإن ذلك لا يعني أن لا نطيع وأن لا نسمع. نعم، فهذا أمر يحاسبهم الله عز وجل عليه، ولكننا كلفنا وأمرنا بأن نسمع وأن نطيع. قال: وعلى ألا ننازع الأمر أهله، ألا ننازع الأمر أهله، يعني بالخروج عن الطاعة ومنازعة السلطان الولايات، فهذا أمر لا يجوز. والمستقر عند أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز الخروج على السلطان إلا إن وقع منه كفر بواح، كما يدل عليه آخر هذا الحديث، بخلاف المعتزلة والخوارج، فإن أصول المعتزلة خمسة، ويذكرون منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة وحق، وهذا الباب كل الأحاديث تتحدث عنه، لكنهم يقصدون به معنى باطل، يقصدون به الخروج على الأئمة، أئمة الجور. هذه عقيدة المعتزلة، أنه يجب الخروج على أئمة الجور، وكذلك أيضا هذا اعتقاد الخوارج، وإن لم تكن لهم هذه الأصول الخمسة التي عند المعتزلة. والمشهور عند أهل العلم هو الذي تدل عليه ظواهر النصوص أنه يجب السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإذا أمر بطاعة فيجب طاعته، وإذا أمر بما لا يعلم أنه معصية من الأمور المباحة فيجب طاعته. هذا الذي عليه الجماهير من أهل العلم، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى التفريق في هذا الباب، فقال إن أئمة العدل يطاعون فيما لا يعلم أنه معصية، يعني في الطاعات وفي الأمور المباحة، وأئمة الجور يطاعون فيما يعلم أنه طاعة، نعم فيما يعلم أنه طاعة، ذكره في الاختيارات. وقال وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا، بواحا من باحة بالشيء بمعنى أظهره، باح بالسر يعني أعلنه وأظهره، إلا أن تروا كفرا بواحا يعني كفرا صريحا واضحا ليس فيه تأويل، ليس فيه تأويل ولا خفاء فيه، عندكم فيه من الله تعالى برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا، يعني هم في الوقت الذي لا يخرجون فيه، نعم، على من ولاه الله أمرهم حتى يروا كفرا بواحا، في نفس الوقت أيضا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يخافون في الله لومة لائم. ففرق بين هذا وبين هذا، كون أنه من المستقر عند أهل السنة أنه لا يجوز الخروج على أئمة الجور، ولكن هذا لا يعني ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا وقع منهم خطأ أو تقصير فإنه لا بد من مناصحتهم وبيان عيوبهم لهم وتذكيرهم بالله تبارك وتعالى، فهذا لا علاقة له بما قبله بما يتعلق بالخروج عليهم، بل هذا من النصح لهم كما سبق في حديث الدين النصيحة، الدين النصيحة، فإنه ينصح. فلما قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم، يعني مهما ثبطه المثبطون وعوقه المعوقون إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فإن ذلك لا يثنيه عن القيام بحق الله عز وجل وما تعبده به من هذه الشريعة العظيمة والاحتساب والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. هذا بعض ما يتعلق بهذا الحديث، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وإن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، صلى الله عليه وسلم وصحبه.